الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وأن يحفظنا وإياك وبنات المسلمين وأن يرزقنا وإياك وسائر بنات المسلمين العفة والحياء. فجزاك الله خيرا على حرصك على حجابك الشرعي، واعلمي أن ما تحسين به إنما هو باب من أبواب شياطين الجن والإنس، فلا تسمعي له، بل اجتهدي أن تثبتي على ما أنت عليه. ونسأل الله أن يثبت أقدامنا وإياكم والمسلمين، وأن يهدينا وإياكم والمسلمين. ثم إياك أن تسمعي لشياطين الإنس والجن الذين يوسوسون إليك حتى تخلعي حجابك الشرعي، فإن الحجاب الشرعي زينة لك في دينك ودنياك وأخراك. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأمر بالخمار وأن تصلي المرأة في درع وخمار، وكانت نساء المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يقتدين بأزواج نبينا صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في لبسهن للحجاب. فاثبتي ثبتك الله، وأوصيك بارك الله فيك بتقوى الله وعدم الالتفات لهذا الكلام الشاذ، ثم بمصاحبة الصالحات من الأخوات الملتزمات، ثم بسماع الأشرطة التالية: شريط الثبات حتى الممات للشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، شريط الثبات في زمان المتغيرات للشيخ محمد يعقوب حفظه الله تعالى، شريط دعوني ألتزم لعلي قاسم ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول. أنصح بسماع هذه الأشرطة سائلا الله عز وجل أن يفتح عليك فتحا من عنده.